كذاب والله بعد كلمة فيه قوية وهذا المكلمات اللي يشقص عندي انا قال انا هنحط الناس قصص يعني كثير قصص هنحط ذكر وليس بتبعيني ومو حبتك الطبيب بتاع فلا ودي مليحة وقدتني اهلا وهم يمدحون قدامي هاي اقرأ انا الحب اذي جميل من ثلاثة تسبيعات من الله فانت الكتاب كان يرطيب جد جميل كل خرب الدنيا اخذت مني الكلام ومش السلام يطاق عطينا تمشي ابدا حكيت لي جميع بيها كل انسان له كلام على انا كلام احتمال يحصل عند الله الله غير عند الله اذا في كلام كلام ذا يؤكد او في كلام عن ذا لا يؤكد يعني ما واحد مثل واحد ليس كمثل شيء غير المواضيع كلها بنفسي قد قمح الدنيا قمح قمح بره يعني خلطه بس نجيب واحد مثل واحد ممكن يجي الجبل مين الجبل؟ الجبل سلطان ما فيها كلها حتى حب القبح حب القبح حتى غملايه غمزه غمزه فين موجوده؟ اصلا ما بتجيش واحد مثل نفسي والله وقت العميق اللي اكثر منه كان واحد يقول لا رئيس رياض عثمان بتاعه الله دعم الدواء بتاعه هذا اذا بيته ما فيش يعني يعني تسميه شيء تسميه يجب صوت لعب الزرق الزرق هو رجل هو رجل لكن كان يسميه يعني هو اللي بقى بتاعه هو هو رئيس مصطفى هو ايه؟ انا بحكي معه كذا زي عند عزيز قال لي بخلص الجسم كان في شيء قال لي قال لي بقطع بيه ده مقطع القطع وين عمرك؟ وقفت ما بظل بعد سبعة اثنين في من قرب ناس ما في واحد بيجرب ناس نفس كلام مستلم واحد مش واحد مضيق مثل كل يعني في ملايين من الكلام اللي يتفرغ فيه ده يشوف الحلو ده ده ايه ده وانا ما يحلو يا ايه ليه ده حلو ده انت بيت حكم معلم مسألة هل الزاء قال يوم سيدنا فوق المجيزة حكم معلم شاء الله يقول له والله معه إذا قال من الثانى هو إذا قال من الثانى أنا صدق سيدنا طالب ثم قال جيل المجيزة ما يرد هذا الزرس ولا عيدة من الله عطاه ياد من الشين كان عقل بل يقول الحق ما بيغير نفسي يكون اعلى في الادنى في كل الوطن في مرضى عليك يمكن الشيء شلون بعض الكلام يكون اللي حطه في الالبوم بتقول ربنا يحفظك اما قال له انا ذاك الشخص يا يسوع بس جوعان عندك هذا اخر كذا فكره فعيل لكن ما يكون فعيل ولكن من الكلام بالعلم بالعقل محمد فضل كان يقول عبد الله بن زنون قلت تحت الله من السيرة من الحقيقة من السيرة من أمر سيدنا ومن فضل من أي أمر كان يقول طب لو تقعد مين كان يقول له بالسيرة في يدخل لأني يا أبي سلمونه من أبايا لازم يعني كلام يا بسيونه ما يفحص إذا يمكنك بقى الشيخ ما شاء الله يقول باقي كل فرنجي ايش عم بحكي له؟ انا واعي مو عم بمدح من الجهلات ما بكتب يضحكوا انت ما عندك شيء بالجهل كل شغله بقول لك الزعل وهي ما حد الاسماء يعني انا بحكيها كل من بين شيء محدد صدقت بعرف انت ما بقول لي قال لي فعلي في رأيك من السبعة انت بتنبهوا I'm going to go to the hospital. انا وضع كل شخصية. لا شخصية عند الوجود والوضع عندي. انا اردك عليه حكيت لك مرة كثير الله يرحمه. بعد واحد شيخ لعندي. من اثنين قالت ما عم بقيت اقول. كيف ما عندي. انا ذا الشيخ النبي. الكلام كانوا صحيين. لا بكون عالمين في الوجود. بكلم صحيح. ما تعرفين. مضبوطين بالصواب وبالجنان وبالمراتب. انا ماني مضبوط في هدول كلها بعضها. يعني عندي الوجود كله حط الخلص لي ما انا عندي استاذ انزل له ارحم الهي العناية العناية الهية مهما كان انسان عالي مهما عالي بس يقول صغير معنا بس في دين صاحب الدين صاحب الدين صاحب الشعطية يا جاهل اما انا ما اروح اقوم الصلاة والسد والزكاة ما انت عم تعمل وانت عامل انت جيل انت شيخ انت استاذ انت جيل هاتك نفسك مذكرين اي كلمة ده لانه عم يشوف انت تبع فيه 400 سنة 50 سنة زعلي واحد يغضب صيد تبقى اللي عملته انت ازاي مويت يا شعب العزيز لان عم بغضب مش عم تلتي راح كله خلابي تبقى ما دي حقيقة بالدستور هو دمك هو احمد هل ما يفرق عن بعضك مو دمك يا احمد دمك روحه وروحه الصوت ما في اثنين لا انا بحكي مش انا بحكي مع ما في اثنين واحد شيخ سمع قال الزائر سمع قال الواقف الشريعة الحق ام كلمة في المحل سمع شيء الصوت بلا تقولي حكوا على العلماء في يعني بدي ينجحوا يجاكوا على الوقت لا غلط محكوا ذلك تكفير تكفير الوقت العلماء من اجمل الناس نحن بدنا نحترم العلماء لان العلم محامين العلم كل العلماء انا يوم وصلت عليه العالم انا بحترمه نحن محترم شيخ العالم محترم كل هو ما يقدم العلم لكن يكون يقدم العلم لانه بعمله ما انا كان واحد بيسالني شيء بسيط يا عادي يا فضائي ما قلت لك عرض عزيز مثلا اذا دخل مرتين على الفرد شو تسري عم يكون فاك مثل هذا كده جميل أنا كل لحظة غير عن التالي كل لحظات جماعة لحظة أخرى تجمع الكل ليه كأن ربك مهيمن قادر فعال إذا الصغر والضعف مين مين ده شد الفهود متمثل ما في استعداد لك مو خلق استعداد ايه استعداد ايه خلق مو خلق استعداد وما انت ليه تعرفني ما تقول ايه سيدة دولة ما تقول تعلق في الدنيا ايه بس في الدنيا عن الثواب والدنيا نفس الدنيا هي من اثار الدنيا اثار الانسان اثار سكري مو هيك الدنيا يبدنا الزهد إليه اللي عنده ميتة بغزينة جنيات غزينة وصلنا بالسرنة جميل صحب الناس صحب الناس صحب الناس مصاهم قال صحب الروح لك صحب الروح والقلب الله أقرب من الجنة ومن الخاطر مقام ربي جنتين جنة الزهد قبل هذه التأمر حصلوا على الجنة ايه يا رويا يموت أحمر وهو معكم إلى مكنتم بالدهنية انت تقريرك وتعليمك العلم بيكون بالامر من عندنا بالامر ما تفيد صار عالم اخر شيء اخر كتب اخر فهم اخر نور اخر تبقى انت الله حيطك للعلم ومجك للعلم عالم عالم عالم يقول هذه السبب لكن مين من عقلك من رأيك من عقلك من رأيك سمعك أكثر يقولون عند الدين وعند الفتار وما يقولون خليل من أول الجمع يقول له ما عليك ما عليك ما عليك ما في على غيرك بكون عنده عقيدة ها بتقول له عنده عقيدة زوجة عند ما يكون هذا هو هذا من اللي هذا اللي هذا اللي عنده استعداد وهذا بكل ما عنده استعداد وهذا أول ما لو عمل اللي وراء عندنا ما حسيت ما حسيت عليه أنا بعرفه هو حلقة مجال أهين وقد أخذ أن لا تكون ما دي دي أحد الجريمة وحدي الشيخ أبي سكان الاستطاعي نعطي لي وكشي لكن ما فهم عنك لما الشيخ رفعي كان شاف يقلي الساسة في الطبيعة ايه هو مش عبيدة ده مش ايه اخيب ايه الدخل مش ها ها بسيلة لا ايه بسيلة بسيلة بسيلة بسيلة دي انت بعت الاحتمال هذا السؤال هو ايه السؤال السؤال كل علم ما حجب ولا حجب كل علم ما حجب وفي عالم وعلمك عالم ما كنتش قاسم بالعلم لكن هو بيها رؤية اللي قال لك الحقيقة هي قضية لا يعطوها الحقيقة لو قلت لا يبتك لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا المحرك كان اخدم كتب انا اتفاكي مقضي مش معي انا مقضي عالم ليس عالم. ممكن تأسد عالم الطريق طيب مثل بيت الجيش والحوالي ايش يكون بعد الكوانين ما يكون بعد عالم طبعات ولا عالم ولا أبد منه لا ما في شيء اسمه شيء يؤذرك بالحقائق يسير معي كونتاك يؤذر هيك الدنيا بدي أخبر إذا هذاك عالم فرز أخبر الدنيا أكثر عالم تتعصب على فهمك هذا عن عين الحقيقة اما هيك مجرد انك غني بتحبه وتحبك وتتعصب له بعرفك انت ضعيف لا لا على تحقيق انت يا اخي وخل ثقة في امالي اهل الارض اخيكم اله اهل الارض كلهم لانه انا على تحقيق غير بينة على فهم متعصب لا لا متعصب لا في ناس ايه كمان متعصب احمق شيخ لو خلاص ايه لا لا انا سمعت ما نعود من خذول جماعة كفتار سمعت عن الشريط البارح الجماعة كنتوا لهم مذاكرة حدول الكفتار ايه في شريط كلام ايه طلعوا لي اياه سمعتهم ايه حتى الاخير واحد يقول الجماعة كلامك ينطبق على كلام شيخنا والكلام واحد والكلام واحد ولذلك نحن سعداء في هذه الجلسة لان كل شيء يتكلم فيه جنابك هو يتكلم فيه شيخنا هذول ما عنده خبر سمعتهم انا بتمنى هذولي عشر مجالس اللهم صل على مجلسين مجلس واحد يكون بين واحد وواحد ان شاء الله لو كنت بهالبلد لابد بسطات عشر مقاطعات هن في 50 60 واحد المسؤولين كلهم ليسوا للطريق مسؤولين للطريق لكن متعصبين لدرجه نهائيه لا يتعصبوا لا يعني هي اللي هم تنازلوا يقولوا سيدي الشيخ سيدي الشيخ ولا سيدي الشيخ ولا سيدي الشيخ لا هي كويسة الوجه اللي يظن اني ما تقنع هي كويسة كويسة انا انا هي ضد لك يا خلي وكيف الشام الله الا ضد هذول مش عندهم مني لان الزميل الشيخ هذا عالم عالم كثير عالم يعني هي بتصرح انه في شيء معين منهم كم جلسه ثانيه بدهم اذا هي اول جلسه اول جلسه ما كان لا لا لا انا يزمني البدي يقول عني كنت خلق بي مقبول هذا كثير كثير هذا الاخر هذا الهي من عالمين كل كبار وين تسجيكات ما تسجيكات انا اطلع لكم مسجل من الاخر نفسي في الزكاة الصورة بالاخير اللي تقولنا هيك عم تحكي جنابك كلام عالي واحد منهم قال نحن اليوم سعداء لأنه جنابك يتكلم بكلام مطابق إلى كلام سيدنا الشيخ هذا أحمد هذا رئيسه إيه نعم رئيسه يأتي أجمل بعد ما أطلع من هون لأنه كلهم أشياء لما أصبح تقلي مر عن جبال مو يعني أكل كل عمي إلهم إلهم أنا ما جاني شيء أنا لا المنزحني بالذنب ما جاني لا من مدعو ولا جاني بالذنب لكن إلي الهداك إجاه والله سيدي أنا بني كل موصول بالموت آخر إذا كان رئيسك أنا ما أعرف إجاه إيش يبنيه اختارك لا وليس لا لكن ناس بيجوا ما شاء الله من المحبوبين بيزيدون علوم ومعارف مش فاكر معنا عارف انت؟ عارف انت؟ مش عارف انت؟ ولكن في ظن المسيد يقول فيك عسين يوسف عن الآية بتشير يعني واحد ما كان فهم الحقائق بتشير ذلك انه على يوسف لا يوسف هو حامل المرتبة لما يوسف راحت مع المرتبة اللي كان يستفيد منه سيدنا يعقوب عليه السلام ما كان يستفيد من حدا الا هي وحده الا وصف يوسف انه كنتوا راس يصير مع الشيخ الكبير اذا كان التلميذ المحبوبين نحن هي بالطريقة شفناها في بعض المشايخ لما يجي التلميذ يغيب مع التلميذ يتخطن نفس الشيخ يصير محبوبين هذا اسمه ذات الدين هذا اذا تقتل قال بعمل طلع لا تقول انك المخالفة ما عنده استعداد المخالفة لا ما عنده استعداد كل عام ثانية ثانية بس قلت انا بعرف عمل وقلنا العمل بعمل عمل هم نفسه فتشكر هم نفسه إذا الله من عليك تحبون يكون جعلك من السعداء مثل ما كان صديقه اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبه وحب عملي وقالوا بجاء يحبه وجاء حبك عبا لنا من البريد دول غريب غريب دول الزائلين المحمولين لكن بس بساكين دول ابتلاء عظيم منهم ستنا عائشة منهم سيدنا يوسف منهم الرسول آدم صلى الله عليه وسلم رئيس أو رئيس معروفين منهم ستنا مريم عشان دمعوا بشيء أصلي شيء فوالله مفرطة خليل كل الزوحين تلعب في كراسي عربي كل الزوحين كل الزوحين كل الزوحين في الصلاة مع رسول الله توكيد لهم لهم دين تعالى كما كرمي أنا مع دور عبد الرسول أنا أمن هذا أمن هذا أمن جنب الفئة لأن جنب الجماعة جنب الشديك ما حبا يسمعه لكن كنت مع الشباب لك نتي الله يرضى عليك أمين يا رب الخير حياة الإنسان يفضل الشيخ علينا السادات في معنى صلى الله يرضى عليك يا الله عنكم يكع كرمي يكع كرمي أما نجيكم خلاص أخيرا سلمون أنا ما رأيت أجمل وأحسن من مطيع لأبدا لكن لا يمي ثواب ما ثواب جريمة لا لا لا لا يطيع يمحبوه يكون مطيع وهذه قاعدة إن المحب لمن يحبه يطيعه وإذا يجد المحبة يطيع رغم عنه صعب يا حامد ما لقيت أجمل من صاحبي في الجنة ترفع خيه وخمس دقائق قد 40 سنة 40 سنة تكون عم تطيع وطايع الله تقول خمس دقائق ترفع حال 40 سنة خمس دقائق المرفع لا تخيل بس كون صادق وموفق بس كون صادق وموفق شو جابك انت لعندك لا ما تكون حب ما تجي لعندك كان عنده وقت غير معلم حسن درسوا إلى عابد أبوك أبوك سابقوا ها؟ سابقوا أيام ما لك لكن وينه؟ يقول تيدي على بصر وينه؟ نقع تيدي على تيدي كل شخص اطلب ثواب كل عاب عند الله وتعالى: ابن آدم خلقت كل شيء لك فلا تتعب، وخلقتك لأجلي فلا تلعب، فبحقي عليك لا تستغني ما خلقت لك عما خلقتك لك. وقد تستغني إذا الله جال السواق أن هذا العار بسرعة لو كان العار كويس. كثير يعني من اخواننا ان كانوا ربما يدخلوا على البيوت يشوفوا فيها مثلا اما نساء مثلا من اجانب يعني غير محرمات يكونوا جالسين للمعايده يتحدث او جالسين بعضهم ربما على التلفزيون جذبوا مثلا الشخص يدخل في مسجد اذا كمان خبر بجوز بيطلع يعني يطلع ما يجوز انه تقول له نفسه نيتك انك تغير الحديث او تصلح او كذا في ديك عند القبيلة كان القبيل ما فيها يعني مسلم بده يكون من عند نفسه شو؟ مسلم بده يكون يعني حتى يكون يدخل على مسلم ومسلم ومسلم ومسلم ومسلم ومسلم ومسلم ليش الروم احسن ما يكون لازم يهدو بزهرات بمعنى ضعيف بيقولوا خوفا على حاله لان كان الناس يقولوا بيقولوا كل الناس تقولوا ما عيكوا احسن من جاهو خصوصا لما سأل ابليس لما دخل عليهم الصحابة الكرام قال له مصر أم من عندي نفسي أم العوصر أم العوصر أم عندي نفسي إيش هو الفارق يعني بين إذا كان مصر أم من عندي نفسي إيش بدي يعني بدي العرق لما هو عند الله ومصر الله ما هو جيه إيش أقول ما هو جيه لا جاي لسان رسول سأله كل شيء وجمع كل شيء يعني لو كان نفسه بيكون الأسئلة غير لا بجي مع نفسي شو بجي ما بجي يعني نفسه يسد لها الرسول بعتلك ما بجي صار إن عمل اللي هو اليوم لو احنا راجع ولا فرعوا أبالي يكون مهمة بروس كأربع خاصة انت تعتقد الشقي بعض الجاسر يذكر على الجماعة أهل الله عصاكي من نفسه نعم شوف على وسخ في المجلس قد يدخل مثلا على بعض الاخوان بخواطر هون كان عم بقى كان طبيب بس كان قوي نعم اذا كان موطن قوي ويعرف حاله بسكوت لا تيجي تدخل ولا تيجي تدخل لا سيدي بفضل سيدي نحن في مجلس مثلا اهل الله فقد يعني يحدث عواطف مثلا مع الشخص فهون المدخل هون كيف دخلوا هن في حضرة مثلا أهل الله الشيطان دخل عليهم يدخل الشيطان عند الرسول وعند الكعبة جوا الكعبة لأنه وسخ هو الشخص وسخ اللي محل محل غداء هو وسخ المريد الشخص الموجود هو وسخ اللي بيحضر وسخ وين كان هل كان وسخ دخل على الكعبة يدخل على الشيطان ان الشيطان لا يجي في العروق في مجرى الدم لا يجي في النهاية في العروق مجرى الدم يدخل بس كان واحد يسيخ يدخل عليه وما كان يكون اذا هون لا يحتاج في هيك حالي في هيك حالي اذا كان في شيء من حال مسيخ لا يحترق منه في المدخل لا يحترق لا يحترق يعني احنا كان صادر خذوا معهم صدوة لا جادل يعني بيجي صورة يعني مثل كان واحد جاي يسرق بيت وجا وصل البيت وقال له وجد أهل البيت فيهم مسلحين سيحرم من الطريق المحب شو كان يدخل على البيت في تسلوه أحيان مفتحين شو ما حصل عندي؟ ما حصل؟